وأن يؤخذ بجد ولا يؤخذ بالأمانة. فإن العلم اليوم صارعه الشباب والصغار، ولكن العلم في السابق لا يصارعه إلا الرجال الكحول، وهذا من نكد الزمان وأهله. لكن ينبغي لطلبة العلم الحريصين أن يكونوا على بينة مما ذكرنا، وأن يسعوا في أخذ العلم كما أخذه العلماء السالفون، فإنه بذلك تقوى الملكة وتبرأ ذمة المرء في النظر في نصوص الشريعة. فإن التجرؤ على النظر في نصوص الشريعة دون استعداد ودون أخذ للمسألة بحقها، هذا لا شك أنه يجر المرء إلى الإثم، لأنه يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم، لأنه ليس عنده وسائل العلم. أسأل الله لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا القول والعمل والصواب فيهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.